الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نأخذ من شرح كتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. النهاردة إن شاء الله نقرأ في الجزء الرابع عشر. تمام. طبعا الناس اللي كلهم بتقرأ جزء يعني هنيا لها، الناس اللي هي مقصرة تبدأ يعني لسه رمضان، احنا في فرصة. تمام. نقرأ إن شاء الله في سورة الحجر وفي سورة النحل. سورة الحجر سورة مكية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. نأخذ الآية الرابعة منها. قال الله تبارك وتعالى: إلا ولها كتاب معلوم. إلا ولها كتاب معلوم. طبعا يا إخواني، بداية سورة الحجر بداية مرعبة. الله عز وجل بيقول إيه في بدايتها: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني إمتى ده؟ ده يوم القيامة، وقيل في الاحتضار، ان الواحد فينا يعني في ناس ترجو ان هي تقول يا رب يا ريتني كنت تبت. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هيتمنى ان هو يكون عند الاحتضار يا ريتني يا رب ما كنت عصيتك. لذلك سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: يلقى ابراهيم اباه يلقى ابراهيم وابيه آزر يوم القيامه، فيقول: يا ابراهيم أنا الآن أطيعك، أنا الآن أتبعك. فيقول: ألم أقل لك في الدنيا لما تعبد الأصنام؟ ألا كنت تتبعني في الدنيا؟ يقول: أنا الآن أطيعك، لا تتركني. طبعا هو خارج من النار وشه مرعب، فسيدنا إبراهيم ده خليل الرحمن. فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم انظر. فتخيل كده سيدنا إبراهيم بيكلم أبيه هذا كده، فينظر سيدنا إبراهيم كده فيبص يجد أبيه تحول إلى زيخ، زيخ اللي هو زي الضبع. فيقول: من هذا؟ خلاص ربنا ينسى سيدنا ابراهيم من ذا ابوه. ثم يؤخذ بقوامه الاربع فيلقى في جهنم. فاوعى انك انت تاتي يوم القيامه تتندم على ذنب معين، احنا فيها ما تصرش على ذنب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هيتمنى ان هو يكون مسلم، يتمنى ان هو كان بياكل بالحلال، يتمنى ان هو ما يكونش بيسمع المعازف والمعاصي والمنكرات الى غير ذلك. إلا ولها كتاب معلوم، أي لها أجل مقدر ومدة معروفة لا نهلكهم حتى يبلغونها. كتاب معلوم هنا يعني مكتوبة في القضاء والقدر، إن ربنا ينتقم من القرية دي في الوقت المعين. مش كتاب معلوم هنا اللي هو كتاب يقرأ. تمام. آية 36 إبليس قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. بص يا إخواني، من حقارة الدنيا على الله سبحانه وتعالى إن هو أداها لمين؟ لإبليس. يعني هو انك انت مثلا تقول هو ليه ربنا اصلا بيعمل معايا كده في الدنيا؟ ابتلاء. وربنا ليه بعد سيدنا يوسف عن يعقوب عليه الصلاه والسلام حوالي 40 سنه وقيل 80 سنه؟ لان الدنيا حقيره عند الله. فكما ان الدنيا حقيره عند الله، لازم تكون حقيره في قلوبنا، يعني ما تكونش تساوي عندك شيء. قال النبي عليه الصلاه والسلام لما مر على الجدي اسك ميت، جدي اسك يعني اسك مقطوع الاذنين، ميت عزكم الله معه وطالعه ومصارينه وذباب وريحته اصلا يعني مش مائزه الى غير ذلك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من ياخذ هذا الجدي بدرهم؟ تخيل انت مثلا ماشيين كده مثلا فرخه كده، ان عزكم الله العربيه كده دايساها، بتشوفوها ساعات على الجسر خلاص، فيقول لك: مين اشترى دي؟ من دنيا مثلا يا عم اشتراها دي خلاص. فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا الجدي ده لكان عيبا اننا ناخذه لانه اسك. كانت العرب ما ترضاش تاخذ الجدي اللي هو ودانه مقطوعه، تقول لك عيب. فقالوا: ده حتى يا رسول الله لو كان حيا مش هناخده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: للدنيا عند الله اهون من هذا عليكم. فالدنيا هينة حقيرة. لذلك إبليس هنا لما قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. عادي، خد الدنيا، ظل الناس، بس هنشوف مين الناس هتثبت على طاعة الله ومن الناس اللي هتتبع خطوات الشيطان. فانظرني إلى يوم يبعثون، هنا المقصود أي أخرني وأمهلني إلى يوم القيامة. مش أنظرني يعني أنظر إلي. تمام. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني مؤخرين. أنتوا طبعا يا إخوانا عارفين أن المؤمن لما بيموت السماء بتبكي عليه، والأرض لما والمؤمن لما بيموت الأرض برضو بتبكي عليه. تمام. فسبحان الله. لا طيب، يبقى في ناس لما بتموت الأرض بتبكي عليها والسماء، وفي ناس العكس. يفضل ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يثبت لا يثبت لا لا لا لا ربنا يبارك لا لا ولا يثبت. طبعا احنا معلش احنا تربينا على اشياء زمان غلط واحاديث ضعيفه مثلا ممكن ما كانش لسه فيه علم وكده فيعني عادي. طيب ايه 75 و76 قال تعالى ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم. بسبيل مقيم هنا اخواني ليست هي يعني الايات على طريق واضح ولكن قرى ثمود يعني كانت لبسبيل مقيم كانت في طريق قريش وهم ماشيين للشام كانت واضحه ديار ثمود وبئر الناقة والكلام ده كله النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول للمشركين شوفوا أنا انتقمت من ثمود من قوم ثمود يعني قوم صالح عليه الصلاة والسلام قد أن أنا انتقم منكم اتعظ يا أبا لهب يا أبا جهل كده ومع ذلك لم يؤمنوا يعني فانتقم الله عز وجل منهم. سورة النحل سورة مكية إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل تمام المتوسمين اللي هم يعني عنده الوسام اللي هو العلامة الناس اللي عندها علامات فعلا عارفة أن هنا علامة على انتقام الله على قوم فلان دي علامة قوم فلان ربنا انتقم منهم بالخسر دي يبقى القوم ده زي سيدنا لوط مثلا ربنا انتقم من القوم بتاعه ان هو فجعلنا عليها سافلها تمام والبحر ايوه نعم ايوه يعني مثلا كانوا يعدوا مثلا على بحر الاردن في بحر اسمه البحر الميت تمام ميت وقذره وريحتها ومش عارف ايه وما فيهاش اي سمك خالص وكل يوم بينزل كل يوم بينزل سبحان الله كانوا بيعملوا هناك اللواط والفاحشه فدي على المتوسمين الناس المتفرسين تقول فعلا شوف ربنا عمل ايه في هذه القرى الظالمه تمام. سوره النحل سوره مكيه ايضا وهي سوره اسمها سوره ايه سوره النحل لا اسم تاني مشهور اسمها سوره النعم سوره ايه النعم يعني سوره اكثرها نعم من الله تبارك وتعالى لنا ولا حبنا اخواننا نتفكر سريعا شوف ربنا كده بيحبنا ازاي. انتوا عارفين الاب لما بيجمع المراه الاب لما بيجمع ابونا لما بيجمع امنا يعني خلاص في دفقه الحيوانات المنويه بتكون كام من 200 ل 600 مليون حيوان منوي من 200 ل 600 ايه 200 مليون 600 مليون حيوان منوي فشوف كل واحد فينا احنا هو ده اللي ظهر يعني هو بيطلع بس واحد منهم وبيدخل ايه بويضه الام فيطلع هو الشخص ده. لو حيوان غيرنا حيوان منوي كان دخل البويضة كان زمان حد غيرنا احنا يعني انا كنت زمان حد تاني بصفات تانية كنت ممكن اكون بنت كده يعني. فشوف الله سبحانه وتعالى اختارك خلاص والحمد لله نزلت كامل يعني نزلت كامل الحمد لله مفيش حد فينا مثلا عنده شلل رباعي تمام الله لك الحمد مفيش حد فينا عنده مثلا يا سرطان تمام ما فيش حد مثلا ما مثلا ايده مثلا مقطوعه ولا رجله ولا كده تمام دي اول نعمه وقبلها طبعا عفوا نعمه الاسلام الله اختارك تكون ايه مسلم. شوف ربنا عز وجل يا اخواني كام الف اتولد في اليوم اللي انت اتولدت فيه كثير جدا. طيب دول في منهم ناس بتعبد الصليب ناس بتعبد بوذا ناس بتعبد مش عارف ايه ناس بتعبد ايه ناس ملهاش دين ناس بتعبد الفئران واختارك انت مسلم فالحمد لله ان الله عز وجل اختارنا مسلمين فلازم نحافظ على النعمه دي ونؤدي شكرها ان احنا ندعو الناس الى الاسلام والى سنه النبي عليه الصلاه والسلام والى طاعه الله عز وجل. فطبعا نعم الله كثيره جدا لذلك قال في سوره النحل وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها. طيب ايه رقم 6 قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون حين تريحون تريحون اي تعودون بها الى منازلها وقت الرواح وهو المساء وليس معنى ترتاحون وليس معنى ترتاحون. شوف يا اخوان سبحان الله بيقول لك الجمل بيشوف الانسان فين عارفين بيشوفه ازاي بيشوفه ضخم جدا ضخم جدا وكذا عزكم الله الحمار بيشوفنا ضخم جدا عارفين الجمل لو شاف واحد فينا على حجمه ده بالظبط هيطحن يعني فاهم انت فعلا هيطحن صح خلاص هيدوسك انت عارف حتى الجمل ساعات بيجي له حاجه اسمها شرود ما بيشوفش الدم عارف بيفضل يجري في الصحراء يجري في الصحراء وهكذا على طول ما خلاص تمام. فالحمد لله ان الله عز وجل سخر لنا الجمال والحمير دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. تخيل كده مثلا تركب الموتوسيكل بتاعك ولا العربية تكرهها فين؟ متضايق منك مش خليك تركب. فربنا عز وجل سخر لنا هذا كله يعني، فالحمد لله. تمام. طيب قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيه المقصود هنا أهل الذكر؟ الأصل نزل عارفين في مين؟ في اليهود والنصارى. يعني اسألوا أهل العلم من اليهود والنصارى، اسألوهم عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم يخبروكم صح ان صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، ومن ثم عندنا في الإسلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا أكثر المشاكل يا إخواني عندنا في المسلمين بنعمل إيه؟ بنعمل الشيء وبعدين بنسأل. يقول لك يا شيخ أنا اشتريت عربية مش عارف من البنك فلاني وكذا وكذا، هو ده ربا ولا مش ربا؟ تقول لا ربا. يقول لك طب أنا خلاص اشتريتها. يعني هو بيسأل بعد إيه؟ بعد ما يخلص يعني عشان يطمن نفسه. طب ما كنت يا عم سألت يعني في الأول يعني. تمام. آية 59 في سورة النحل قال تعالى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. على هون هنا اخوان يعني مش على هوان، يعني مش على تؤدى ومهل، لا على هون هنا يعني يبقى البنت حية. لما بيخلف البنت العرب كان يعملها يبقى البنت حية على هوان وذل لوالدها. اللي كان بيخلف بنت سبحان الله بيفضل مذلول مش عارف وش يوري وشه امام الناس. سبحان الله جاء الاسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين. جاريتين يعني ممكن اختين او بنتين، ممكن اثنين اخواتك من البنات او لو انت مخلف بنتين. قال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين فانا وهو هكذا في الجنة. شوف انك تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس انك انت عندك بنتين سواء اختين او سواء بنتين ليك يعني. تمام. فشوف الاسلام عمل ايه للمرأة وكان المشركين بيعمل ايه للمرأة. والان بعض الناس يقول لك الاسلام ظلم المرأة، اعوذ بالله من الكفر. قال او هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها. طالما خلاص لما قتلهاش وكان عنده رحمة شوية يعمل ايه؟ ولا يخليها تاكل معاه ولا تشرب معاه ولا يكفيها ولا يورثها ويعملها معاملة شديدة خالص. طب احنا شوف احنا الان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بيعامل السيدة فاطمة. كانت لو دخلت السيدة فاطمة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه ويجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام ويقبلها في جبينها عليه الصلاة والسلام. طيب آية 61 في سورة النحل قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم مش المقصود ظلم الناس بس، الظلم هنا مقصود أي ذنب. لو ربنا يا إخواني هيعملنا فعلا بالمعصية لكان انتقم مننا كلنا يعني سبحان الله. طيب آية 62 قال تعالى في سورة النحل لا جرم أن لهم النار، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. الفرط وهو الإسراع والعجلة، يعني لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. أول ما يطلع من القبر يسرع بهم إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. كما قال تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض. يعني أنا فرطكم على الحوض يعني سابقكم، والذي سأكون مسرعا إليكم صلى الله عليه وسلم يستقبلنا هناك. نكمل إن شاء الله غدا. طبعا أخواني من أهم الأجزاء يعني القلبة لقلبي غدا سورة الكهف وسورة الإسراء، فعلا فيهم معاني كثيرة جدا وتربويات ولطائف إيمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.